إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات السكرات عند الممات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وكما بلغتنا رمضان فبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا فيه. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار. اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك وأسعدنا بطاعتك وتقواك. اللهم ارضنا وارض عنا وعلى طاعتك أعنا ومن سلمنا وإلى الخير والفلاح وفقنا وإلى صراطك المستقيم فاهدنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف أمراضنا يا رب العالمين. وارحم شهداء المسلمين اللهم حرر بيتك الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعطال الداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور، وارحمنا عند السؤال.